رواه أحمد، ومثله من رواية علي له ولأبي داود الترمذي، وقال عدي بن حسن عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن كذا، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. والمقصود قلم ايه؟ قلم الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا والعقوبات. أما قلم الأجر والثواب يثاب الصبي وإن لم يبلغ. قلم الثواب بدليل أن امرأة رفعت صبيا في الحج للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت أني هذا حج، قال: ولك أجر. يعني له أجر ولك أيضا أجر. إذا قلم الثواب ليس مرفوعا، وهذا هو فضل الله سبحانه وتعالى وسعة عفوه ورحمته وثوابه فضلا. معنى يكون رفع القلم، المراد قلم ايه؟ العقوبة ها؟ والآثام. إنما قلم الثواب والأجر والفضل والعفو فإنه لم يرفع عن بدليل أنه يثاب على الأعمال الصالحة بارك الله فيكم، وهو لم يبلغ. عن النائم حتى يستيقظ، والنبي عليه الصلاة والسلام دائما كان ينهج نهي تعويد الصغير، تمريض الصغير. لما رأى عمرو بن سلمة النبي سلمة جاءت يده تطيش في الصحراء، فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. عبد الله بن عباس يكون رديف النبي عليه الصلاه والسلام فيقول: يا غلام، اني اعلمك كلمه، نسال الله. اذا جاء الى اخر الحديث، وخذ من هذا القبيل. النبي عليه الصلاه والسلام كان يوجه التربيه والتمرين والتعويض على أعمال خير وفصال خير للصغار، وكان يرأف به. كم تعلم أنس من النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير؟ كثيرا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء المدينة إلا أنس صبي صغير، خويلد وغليم صغير، فكان يعود النبي عليه الصلاة والسلام على فصال الخير وأعمال البر منذ الصغر، حتى غرس هذا في نفوس الصحابة رضوان الله. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد. وهذا من رحمة الله بالمكلفين. قال: ومثله من رواية علي له ولأبي داود الترمذي، وقال: حديث حسن. قال الحديث وأخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عائشة. قال يحيى بن معين: ليس يروي إلا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، يعني عن إبراهيم عن أسود عنها. أخرجه أيضا النسائي والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من حديث علي. قال البيهقي: تفرد الرافع جرير بن حازم، فرض الضيف العلم ففرض به عن جرير عبد الله بن وهب، خلف بن فضيل ووكيع، فروياه عن اعمش موقوف، وروى عطاء بن السائب عن ابي ضبي عن علي عمر مرفوعا، قال الحافظ القاضي بن فضيل ووكيع اشبه بالصواب. وروى ابو داود من حديث ابي الضحى عن علي، ولكن قال ابو زرع حديثه عن علي مرسل. رغم ما جاء يعني طرق هذا حديث كثير، يعني طول ومرفوع طول موقوف. ونخلص من هذا ان هناك طرقا واسانيد مرفوعه يصلح ان يقول الحديث بها ثابتا. قال: ولكن قال ابو زرع حديثه عن علي المرسل، ورغم ما جاء من حديث القاسم بن يزيد عن علي ومرسل ايضا كما قال ابو زرع، ورغم من حديث حسن بصري عن علي قال ابو زرعه لم يسمع الحسن بن علي شيئا. وروى الطبراني من طريق ابن برد بن سنان عن مكحول

يأتيه من شماله فيقول أصبت حدنا فيرضع، يأتيه من أمين يأتيه عن أمين يأتيه كذا. فكل كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد إيه؟ أن يظهر ربما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى مصلى استنكهوه، شو يمكن يتكلم بكلام وفي غيره وعي، استنكهوه، منط التكليف موجود ولا مش موجود؟ وهذا فيسمى هذا عند الفقهاء والاصوليين ايه؟ بعوارض الاهل، عوارض الاهل، هل هو اهل ان نقيم عليه الحكم الفلاني ولا هناك عوارض؟ ولا هناك عوارض؟ فالنسيان عرض، الجنون عرض، الخطا عرض، معنى يقول الدخول عرض. إن احنا نسينا الغضب الشديد، نستدلوه الغضب الشديد عرض، والقى الالواح واخذ براس اخيه في اليدين موسى عليه السلام، شده الغضب القى الالواح لما راى ليس الخبر كالمعاير، يعني هو اخبر وهو في اللقاء والموعد ان قوم عبد ليس، لكن لما جاءوا شاف الموقف اشتد غضبه عليه الصلاه والسلام، لما ليس الخبر كالمعاير مع انه اخبر قبل ان يرى قومه في عبادتهم ليس، لكن لما راوا واقعا يعبدون العيش، عاد انتم انجاكم الله من قوم فرعون وبسرعه في ايام معدوده عبدتم العيش ما وانتم صفوتي اختاركم الله وانجاكم الله خرجتم معي، وكيف عبدتم العيش؟ فلما راى هذا الموقف وبيد الالواح القى بها حتى تفتتت الالواح، فيها ماذا؟ فيها كلام الله ربنا. فكان الغضب ايه؟ مانعا، كان هذا الجو الكروم يعني الغضب الشديد، لان برضه ذكرناه في ايه؟ في حديث لا طلاق في فيهما. يعني يختلف علم النفس غير علم اليقين زي رسول الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام. اولا قريبه قريبه منه، ليس الخبر كلمه معينه. اولا بتاعها ليس الخبر، يا ابن الكرام الا تدنو فتسمع ما حدثوك فما راء كمن سمع. كما رأيك كما تسمع، واضح؟ مش عارف ليس عشر دقائق هذا الصلاة ومنهكم أجل نص ساعة ما تأتيش مع الله رب، خلاص نأخذ عشر دقائق نواصل من الباب وإن شاء الله. إذا كم الآن عددنا؟ عشرة. أيوة أنا عايز أوصل للعدد هذا. صح كده عشرة، هننسى؟ ننسى شو عم هذا بنا في مصر ونكمل الدرس لو صار صار تعبت علي معك ابشر. طب نذكرها عشان نتممها مع الشيخ من سيذكر الشيخ احمد فتح بعض الشيخ من عشر عجل يتم ان شاء الله قبل ما تحضر السبب السبب السبب الصغر الصغر ما نعيه بقول لك فلان بالقصر هو ده الصغر لا تنفع فيه فلان بالقصر قصر بقول لك ده القصر هو ده الصغر اللي بيقول معنا ايمن الخطأ لا الخطأ خطأ وشرط وشرط ايه نعم الدخول الدخول وشرط القصر ايوه الإكرام والاختيار الإكرام منع والاختيار شرط النوم واليقظة النوم بارك الله فيكم منع اليقظة وضربنا مثال النوم يعني المرأة أحيانا هذا قد يوجد رأينا أحيانا ترضع ابنها ابنتها وبعد تنام عليها بدون خص صباح الصباح الطفلة ميتة ما بيحصل عفوا الله يعني نعم الجنون وعاطفة إيه؟ الجنون الجنون نعم وعاطفة شرط الآن العقل الجنون منع والعقل شرط انتوا عملوا كده جدول كده المنع والعقل شرط جدول كده اهو سطروه كده مش عارف كده تطير

ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. بل الأعرابي الذي هو في حديث أبي هريرة ولم يحسن يصلي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما أمره بقضاء الصلوات الماضيات كلها بل أمره بقضاء الصلاة لوقتها حاضر بس. فأيضا نضع في الاعتبار هذا الأدلة وإحنا بندرس المسألة معنا. وعندنا أيضا أحاديث من نام على صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكره، لا كفارة إلا ذلك بالمفهوم أن سوى النائم وسوى الناسي لا يقضي، سوى النائم سوى الناسي وما كان في حكم النائم والناسي لا يقضي. نعم. المسألة فيها تفصيل. ممكن هذا الرجل يا إخوة لا يستطيع الجلوس يعني يصلي، ممكن فعلا يكون النوم عليه ضائقا وشديدا ولا يستطيع أن يقاوم، هذا معذور حكم النائم معنا. ممكن يقوم يصلي يسوق نفسه يسوق ربه بسبب النوم شدة النوم الكبس عليه. فالآن احنا نفرق، رجل بارك الله فيكم طول الليل سامر، طب سامر في ايه؟ في سوالف، في حديث، في مسامرة، في نت، في ما إلى ذلك، سامر في ايه؟ بالفرق. إنما واحد فعلا سامر في أشياء لا بد منها، كان يكون حراسة كما وقع لبلال رضي الله عنه في حراسة القوم، وكان فيهم النبي عليه الصلاة والسلام غلبته عينه فنام، قاعد يقاوم طول الليل طول الليل طول الليل قبيل فجر ناس ما استيقظ القوم إلا والشمس قد طلعت وارتفع، قاموا على حر الشمس. فالمسألة فيها تفصيل بارك الله فيكم، لا تؤخذ ما يعني هي جوابا واحدا، انما هي صور واحوال، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله فيك. المتعمد لماذا؟ ما هو في واحد متعمد بارك الله فيك متعمد للنوم بسبب ان النوم قد غلب عليه وطلع عليه ولا يستطيع دفعه، انما متعمد كسلا متهاونا هذا اثم. ايوه القضاء من باب الاحتياط، القضاء من باب الاحتياط. قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث عبد الله بن مسعود قال كنا يا رسول الله ان نؤاخذ بما عملنا في الجاهليه، قال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه. من احسن في الاسلام يعني ايه؟ معناه الاخلاص، الاخلاص الذي هو ضد النفاق. من احسن بالاسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهليه. لكن واحد ما اخلص عندما دخل في الدين انما كان منافقا يؤخذ بالسابق واللاحق. وقل الذين دخلوا انما قال من احسن بالاسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهليه، مش معناه انه سيكون معصوما اذا دخل الاسلام. كل بلاد الخطاب ما هي تلتقط مع الحديث الاسلام يجبه ما قبله، لا تختلف مع الحديث. الايه الحديث ماشي مع وزان الايه، يلتقيان ولا يتعارضان. طيب الاسلام يجب ما قبله، الحج يجب ما قبله، التوبه يجب ما قبله. الحديث معنا يا اخوان. طب تعالوا هنا نشوف ما الحديث هذا عايزين نفهمه صح. من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل ايه؟ في الجاهليه. مش معناه دخل الاسلام وصار موحدا تقيا وما الى ذلك وبترد عليه بعض المعاصي ويقول لم يحسن، ليس هذا المقصود. المقصود بالاحسان هو الاخلاص ونفي النفاق، الاعتقاد، نفي النفاق الاعتقاد. من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه. ومن أساء في الإسلام، ومن أساء أي هو مبطن الكفر مدرك الإسلام أي هو منافق ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. إيش معنى أساء في الإسلام؟ عمل بعض المعاصي فكلنا يعصي وكل ابن آدم خطاء ولسنا معصومين ولسنا إيه؟ معصومين. قالوا من أساء في الإسلام أخذ بالأول والإيه؟ والآخر. فهذا مقيد والحديث الأول مطلق وحمل المطلق على المقيد واجب. فهدم الإسلام ما كان قبله فهدم أو فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بإيه؟ الذي هو الإخلاص الذي من في النفاق. عرفناها؟ طيب المصلي؟ أنا شايف إن الوقت كم دول مش عارف باقي سطرين؟ طيب قوله يجب ما قبله يقطع المراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارب حال كفرك. وأما الطاعات التي أسلمها قبل إسلام فلا يجبها. يقول إيش المراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارب حال كفره الذي قارب عندك التي قارب حال كفره. وأما الطاعات التي أسلمها قبل إسلام فلا يجبها. أنا من رأيي لتفسير الإمام الشوكاني بهذه الطريقة غير منسجم غير منسجم غير مقبول. والحافظ ابن حجر في الفتح فسر الحديث بما ذكرته لكم الإحسان والإخلاص والإساءة للنفاق. يعني يقول لكي لا تتعرض لحديث. قال يقطعه والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي قارفها على كفره. وأما الطاعات التي أسلم قبل الإسلام فلا يجبها. لحديث حكي بن هزام وغير أنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت أمورا كنت أتحنت بها في الجاهلية. تحنت أي أدفع نفسي الإثم والحسن يعني أتبرر بها من الطاعات والكرم وإطعام المساكين وابناء السبيل. هل لي فيها من شيء؟ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير يعني الخير الذي كان عندك من قبل لن يضيع وأجره لن يذهب. ولكن المعاصي لا تؤخذ عليها والكفر لا تؤخذ عليها. فقال المازري إنه لا يصح تقرب الكافر فليثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه لأنه من شرط المتقرب أن يكون عارفا بمن تقرب إليه. لكن فضل الله يقيم من الشام والكافر ليس كذلك. وبعدين انت عارفين يبدو الله سيئتهم ايه؟ حسنات المنع. والكافر ليس لكن فرق بين ايه؟ تقبل الاعمال بالكافر ولا لا؟ في فرق بين تقبل او لا تقبل. هذا امر اخر لان من شرط المتقرب ان يكون عارفا بمن تقرب اليه والكافر ليس كذلك. وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الاشكال قالوا في الفتح واستضعف واستضعف ذلك النووي فقال الصواب الذي عليه المحققون. فنقل بعضهم الاجماع فيه ان الكافر اذا فعل افعالا جميله شوف كالصدقه وصله الرحم ثم اسلم ومات على الاسلام ان ثواب ذلك يكتب ايه؟ نبي يلي هذا ان شاء الله ابواب ايه؟ المواضيع وهي ابواب يعني جمه وهامه وعظيمه ومفيده. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم جميعا. التوحيد ان شاء الله التوحيد ان شاء الله ان شاء الله.